أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودع الكلام في أن الاستعمالات المجازية هل هي متوقفة على إذن الواضع أو أن ذلك لا يتوقف عليه، وإنما يكون الموجب لصحة الاستعمال الحسن الشرعي. فيه كلام بين الأعلام والمشهور أن المجاز يحتاج إلى إراحة وحسر الألان في أمور، وذكروا بأن الوضع فيها نوعي، وأن الواضع قد أذن استعمال الألفاظ في المعاني المناسبة للمعنى الحقيقي بمناسبة ما، ولكن صاحب الكفاية قدس الله نفسه قد أنكر ذلك، وذكر أن الاستعمال المجازي تابع للحسن الطبعي. ففي أي مورد كان الطبع يستحسن هذا الاستعمال ويكون ذلك أمرا حسنا بنظر العرف في الاستعمالات المتعارفة كان الاستعمال جائزا، وفيما لم يكن كذلك لا يكون جائزا. ولا فرق في القسمين بين إذن الواضع وعدم إذنه بل منعه. فلو فرضنا أن الواضع كان قد منع من استعمال لفظ الأسد مثلا في الرجل الشجاع لم يكن هذا موجبا لعدم صحة الاستعمال، بل كان الاستعمال صحيحا وهذا أمر يستحسنه العرف. وكذلك استعمال القمر مثلا في حسن الواجب ونحو ذلك من الاستعمالات المتعارضة. والظاهر أن هذا النزاع باطل من أصله، أي لا مجال للنزاع في أن الاستعمال المجازي تابع للحسن التبعي أو أنه تابع لإذن الواضع. وذلك أما أولا فلأنه يتوقف على ثبوت استعمال مجازي في لغة العربية أو في غير هذه اللغة من سائر اللغات، فأن اللغة قد يستعمل في معناه الموضوع المعبر عنه بالمعنى الحقيقي وأخرى يستعمل في غير هذا المعنى، وذلك لم يثبت. يعني أصل الاستعمال المجازي وأن اللفظ يستعمل في غير معناه الموضوع لا، هذا لم يثبت. إذ من المحتمل كما جزم به السكاكي أن اللفظ يستعمل دائما في معناه الموضوع لا، غاية الأمر أن التطبيق يكون ادعائيا من جهة المبالغة، وهذا يوجب حسن الاستعمال، فإن المبالغة في الكلام أمر مستحسن، وعليه جرت الاستعمالات المتعارفة. لقد ذكرنا في بحث الفقه أن المبالغة لا تكون من الكذب، وذلك لقيام القرينة الفقهية على أن المتكلم إنما استعمل اللفظ في معناه وصدقه على موردين من جهة المبالغة لا حقيقة، يعني ادعائي. ولا ينبغي الشك في أن هذا أبلغ في مقصود المتكلمين من الاستعمال في المعنى الحقيقي، ولذا نرى أنه لو قلنا إن زيدا شجاع أو لو قلنا إن زيدا أسد كانت الجملة الثانية أبلغ ومفيدة للمعنى للمقصود أكثر إفادة مما إذا قلنا إن زيدا شجاع. وكذلك إذا قلنا إن زيدا حسن الوجه أو إذا قلنا إنه قمر إن وجهه قمر مثلا، لا ينبغي الشك أن الثاني أبلغ في إفادة المقصود، لأن المبالغة بل يوجب الفهم معنى على نحو التأكيد المبالغتی مفهومها مأخوذٌ هذا المعنى. فإذا احتملنا هذا الأمر كما جزم به التكاسي وهو غير بعيد أن الاستعمالات العرفية كلها في المعنى الحقيقي، وإنما المجاز في الإسناد وفي التطبيق، فقولنا زيد أسد لم يستعمل هذا اللفظ في مفهوم الرجل الشجاع أو في مفهوم الشجاع، وإنما استعمل في معناه الحقيقي ودعي تطبيقه على هذا الفاز. على ذلك لا يبقى موضوع لهذا البحث ليقال إن استعمال اللفظ في المعنى المجازي هل تدور صحته مدار إذن الواضع أو أنه لا يترتب على ذلك، بل يكفي في حس الاستعمال إذا فرضنا أن هذا لا موضوع له، إذ ليس هنا استعمال مجازي بل الاستعمال دائما في المعنى الحقيقي، وإنما يكون التطبيق من جهة الإدعاء وذلك من جهة المبالغة. وقد ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه نذير ذلك في قوله عليه السلام لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، ذكر أن المنفي هنا إنما هو الحقيقة لكنه مبنيا على المبالغة، بل لا الحقيقة يعني المجاز في التكذيب والإدعاء أن هذه الصلاة ليست بصلاة، وهذا أكثر مبالغة مما إذا قدرنا كلمة الكمال مثلا لا صلاة لجار المسجد أي لا كمال لهذه الصلاة، وما ذكره هو الصحيح يعني هذا أبلغ. فعلى ذلك لا يبقى موضوع لهذا النزاع، والاستعمالات حقيقية دائما. ثم لو تنزلنا عن هذا ودلل على أن الاستعمال المجازي موجود كالاستعمال الحقيقي، فكلمة الأسد في المثال المتقدم استعمل في الرجل الشجاع مثلا. هذا النزاع يقتني على أن يكون الواضح شخصا معينا أو جماعة معينين، فيتنازع في أن صحة هذا الاستعمال هل تدور مدار إذن هذا الشخص أو إذن هذه الجماعة أو أنه لا يترتب على ذلك. وأما إذا فرضنا أن الواضع ليس بشخص معين ولا بجماعة معينين كما تقدم الكلام في ذلك، وقلنا إن الأمر كذلك، الواقع أنه ليس هنا واضع معين، بل البشر حسب رقيهم شيئا فشيئا وحسب حاجياتهم تدريجا احتاج الى الالفاظ لإفادة المقاصد، وقلنا ان الرجل البدوي ربما لا يحتاج الى ما يحتاج اليه الحذري، فان الالفاظ التي يستعملها الحذري اكثر لا محاله، لأن حاجياته أكثر مما يحتاج إليه البدوي. فشيئا فشيئا بدل الوضع وتزايد حتى بلغ إلى هذا الحد مثلا. فإذا كان الأمر كذلك فليس هنا شخص معين أو جماعة معينون ليتكلم في أن الاستعمال المجازي هل يتوقف صحته على إذنه، ولا سيما بناء على ما ذكرناه من أن كل مستعمل واضع، لأن حقيقة الوضع هو التعثر. بناء على ذلك لا يبقى مجال لهذا النزاع، ولو قلنا بأن الاستعمال المجازي موجود، وذلك لأن الشخص تعهد فانه متى ما اراد تفهیم معنی خاصیم این قدمه به ان یدرک اون بلفظ مخصوصیم من دون ان ینسب ای قرینه علی ذلک بل نفس اللفظ کاف فی افاده المقصود. فسما ابنه بزید مثلا و معنی تسمیته بذلک انه التزم بانه متى ما اراد تفهیم ذلك الموضوع الخارجی یعنی نه ان يتكلم بلفظ زید من دون ان ينسب قرینه علی ذلک. و مثل هذا الشخص كما التزم بذلك التزم بتفهیم معانی اخر غیر ذلك المعنى ولا مقرونا به قرینه تدل علی ذلک لا نرا مقرونا فی ذلک لو فرضنا ان زیدا بخصوصه ذکر لجماعتی انی متى تکلمت بهذا اللفظ فإن لم تنسب قرينة على الخلاف فتريد به ذلك المعنى وإن نسبت قرينة على الخلاف فأريد به معنى آخر هذا ليس فيه محذور أبدا بذن لا يبقى مجال للبحث في أن الاستعمالات المجازية هل يتلقف صحتها على إذن الواضح او ان الحسن التبعیتی فی ذلک لا هذا و لا ذات بل ان الاستعمالات المجازیه على تقدیر تسلیمها انما تتبع التعهدات الخارجیه و المتکلم قد تعهد فانه متى ما نسب قرینه على عدم اراده المعنى الحقیقی و اراده معنا آخر یتکلم به هذا اللفظ و هذا لا محذور فیه اصلا.